لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي حديث أمنا عائشة وأمنا أم سلمة رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. وعرفنا بأن الإجماع قد انعقد على صحة صيام الجنب. لو أن إنسانا أصابته جنابة بالليل فما اغتسل إلا بعدما طلع الفجر فصومه صحيح. ومن باب أولى لو أن إنسانا احتلم بالنهار فكذلك صومه صحيح، لأن الاحتلام لا يملك الإنسان دفعه. وكذلك تفرع عن ذلك فائدة بأن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فنوت الصيام ولم تغتسل فإن صومها صحيح، لو أنها ما اغتسلت إلا بعد طلوع الفجر فصومها صحيح. وأما حديث أمنا عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فقد عرفنا أن للعلماء فيه مذاهب ثلاثة. وأولى الأقوال بالاتباع بأن الميت الذي لزمه دين من صيام خير لأوليائه أن يطعموا عنه، وذلك لأن الإطعام نفعه يتعدى. ثم بعد ذلك شرع الحافظ رحمه الله في بيان الصوم التطوع، فذكر صيام يوم الاثنين الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، وصيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة ماضية. وأن جمهور العلماء على أن هذا التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة، يعني كبائر لا تكفرها الصلوات الخمس ولا يكفرها صيام رمضان ولا العمرة ولا الجمعة ولا الحج، ما يكفرها إلا التوبة النصوح. وتفرع عن ذلك فائدة بأن المسلم يحرص على الكفارات دائما، لأن الله عز وجل جعلها محاءة للذنوب، فيحرص على الحسنات التي تذهب السيئات، ويحرص على التوبة والاستغفار. وكذلك لا يضيق صدره لو أصابته مصيبة نزل به مرض أو أحاطت به فاقة، فهذه كلها قد جعلها ربنا جل جلاله كفارة للذنوب والخطايا. ونواصل إن شاء الله في بيان أنواع من صيام التطوع. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الذي يصام أيها الإخوان الليلة أم اليوم؟ اليوم. واليوم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال ولم يقل ستة من شوال؟ يعني نحن نعرف بأن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود، تخالف أحاده، فالعدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. فأقول رأيت ثلاثة رجال ومررت بثلاث نساء، فها هنا القياس كان يقتضي أن يقال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، لكن معلوم بأن الأيام والليالي تتناوب في لغة العرب، فقد يعبر باليوم عن الليلة وبالليلة عن اليوم. يعني الآن في لساننا يقول القائل الليلة أنا صليت الظهر في مكان كذا، ومعلوم بأن الظهر ما يأتي بالليل، لكن هكذا جرى لسان الناس. وقد يعبرون فيقولون اليوم أنا صليت العشاء في مكان كذا، فيناوبون بين اليوم والليلة. ومثله أيضا ما مضى معنا في كتاب الصلاة في شأن تحويل القبلة، حيث قال الصحابي قد أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن. ومعلوم بأن القرآن في تحويل القبلة قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الظهر، وهو في صلاة الظهر. ثم وجه آخر بأن المعدود إذا حذف جاز التذكير والتأنيث، ومنه قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي 10 أيام، لكن لما حذف المعدود قال 10. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الإنسان الذي يصوم رمضان ثم بعد رمضان يصوم 6 أيام من شوال بأن الله عز وجل يكتب له ذلك الصيام كأنه صام السنة كلها. وذلك واضح لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان فإن الله عز وجل يكتب له صيام 10 أشهر، ومن صام 6 أيام فإن الله يكتبها له 60 يوما التي هي شهران، فيكون كأنه صام سنة كاملة. وهذا الحديث أيها الإخوان قال بمقتضاه جماهير العلماء، لأنه يستحب للمسلم أن يصوم 6 أيام من شوال، سوى أن الإمام مالك رحمه الله قد كره ذلك. الإمام مالك كره صيام 6 أيام من شوال، قال لم أرى أحدا من أهل العلم يفعله، وأخشى أن يلحقه أهل الجفاء والجهل برمضان. يعني الإمام مالك خشي بأن يعتقد بعض الناس وجوب هذه 6 فيلحقونها برمضان. وقد حصل ما توقعه مالك رحمه الله، فإن بعض الناس يبدأ الصيام من اليوم الثاني من شوال ولا يفطر إلا في اليوم الثامن، ويسمونه عيد الأبرار، وهذا افتراء، لأن مقتضى كلامهم أن الذي لا يصوم 6 من شوال لا يكون من الأبرار، وهذا ليس بصحيح. فمن صام الفرض فجزاه الله خيرا، والتطوع زيادة. وهذا القول ما انفرد به مالك رحمه الله وحده، بل كذلك الإمام أبو حنيفة وأعل هذا الحديث. فالمقصود بأن الإنسان يمكن أن يتقي ذلك المحذور بأن يصوم 6 أيام من شوال، وليس بالضرورة أن تكون ملحقة برمضان مباشرة، بل لو أن الإنسان صام الاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين والخميس فقد تحقق المطلوب، أو لو أنه صام 3 البيض ثم بعد ذلك ألحق بها 3 أيام أخرى فقد تحقق المطلوب. وها هنا أيها الإخوة الكرام مسألة، كثير من الناس يفطر أياما من رمضان بسبب مرض أو سفر، أو المرأة أفطرت بسبب الحيض مثلا، ثم تأتي فتقول أنا أريد أن أصوم 6 أيام من شوال. فبعض أهل العلم يمنع من ذلك، يقول لا بد من قضاء الفريضة أولا. ليه؟ قالوا يعني استدلالا بنصوص يعني عامة، ك قول ربنا جل جلاله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، كقول سيدنا أبي بكر في وصيته لعمر إن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ونحو ذلك. قالوا الإنسان ما يشرع في صيام ستة أيام من شوال إلا إذا قضى ما عليه من رمضان، ومن باب أولى ما يتنفل، ما يتنفل إلا بعد أن يقضي. أما الذي عليه الأكثرون لأنه لا حرج في أن يتنفل المرء قبل أن يؤدي ما عليه، قبل أن يقضي الأيام التي أفطرها، وذلك استدلالا بنصوص. من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه في سفر فوكل بعضهم ليحفظ الفجر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، يعني استيقظ بعدما طلعت الشمس هو وأصحابه، معنى ذلك أن الفريضة قد فات وقتها. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأتى بركعتي السنة اللي هي الرغيبة، ثم صلى بأصحابه الصلاة. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم تنفل قبل أن يقضي. وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت بأنه كان يلزمها قضاء أيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان، يمنعها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها أفطرت من رمضان الذي مضى ما تقضي إلا في هذه الأيام في شعبان، ولا يتصور بأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم خلال السنة، يعني ما يتصور بأن عائشة كانت تفوت ستة أيام من شوال وتفوت يوم عرفة وعاشوراء وصيام المحرم وغير ذلك من الأيام الفاضلة. فالأقرب والله أعلم بأنها كانت تصوم ذلك النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك ولا ينكر عليها. ثم أيضا استدلوا بأن القضاء واجب موسع، قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان من رمضان هي واجب لكن على التوسعة ليس على الحمد لله عليكم الله استحبالكم. فلذلك القول الأقرب والله أعلم بأنه لا مانع أن الإنسان إذا لزمه قضاء أيام من رمضان بأنه يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضي ما عليه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد سعة فضل الله عز وجل ورحمته، أنه سبحانه ما يعاملنا بالعدل بل يعاملنا بالعدل والفضل. ومن فوائد هذا الحديث تأكد استحباب صيام ستة أيام من شوال، ومن فوائد الحديث أن الأفضل أن تكون هذه الأيام عقيب رمضان مباشرة، يعني بعدما يفطر الإنسان يوم العيد فإنه يبدأ من الثاني من شوال يبدأ صيامها، وهذا الأمر دائر مع المصلحة. فلو كان الإنسان بين قوم جهال أو حديث عهد بإسلام ويخشى عليهم أنهم لو رأوه يفعل ذلك يظنون أن هذه من الواجبات أو أنها تبع له رمضان، ما ينبغي له أن يصوم بل يؤخر. كذلك لو كان الإنسان في أيام العيد يتردد على أرحامه ويعلم بأنه يسوءهم أن يرفض طعامهم أو شرابهم فخير له كذلك أن يؤجل الصيام. وقد أجمع أهل العلم على أن صيام 6 أيام من شوال مجزئ سواء أكان في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وأجمعوا على أنها مجزئة سواء كانت على التتابع أم كانت مفرقة، يعني أن إنسانا سردها متتابعة أو أنه فرقها فإن ذلك كله مجزئ، والعلم عند الله تعالى. ما من عبد، العبودية أيها الإخوان نوعان، عبودية عامة ويشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والملحد والوثني كلهم، وذلك في قول ربنا جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة لأنهم تحت قهر الله وسلطانه، هذا الكافر ما خرج من بطن أمه إلا بإذن الله وأمره جل جلاله، وكذلك لن يخرج من الدنيا إلا بإذن الله وأمره سبحانه وتعالى، فهو بين يدي الله يصرفه كيف يشاء. هذه عبودية عامة. ثم وهذه عبودية قهر، عبودية قهر. النوع الثاني عبودية الاختيار، عبودية الاختيار، وهي التي خاطب الله بها أولياءه وأصفياءه حين قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه العبودية الخاصة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فالحديث هنا يقصد به هذا النوع: ما من عبد، من هذه للتأكيد، للتأكيد، كما في قوله من تدخل أحيانا على المفعول وتدخل أحيانا على الفاعل وتدخل على المبتدأ، كما في قول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، المعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا دخلت على المفعول. و ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما، يصوم يوما في سبيل الله. في سبيل الله لأهل الحديث فيها وجهان: الوجه الأول هو الذي عليه الأكثر بأن المقصود الجهاد، الجهاد. ما من عبد يصوم يوما وهو في حال جهاد، لأن الشرع غالبا يطلق هذه الكلمة مريدا بها الجهاد، كما في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، وكذلك الآية الأخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله. فقالوا الجهاد عبادة بدنية مالية فيها مشقة وفيها بذل للروح، بذل للدم، وقبل ذلك بذل للمال، فإذا اجتمع معها الصيام تعبدا لله عز وجل فذاك العبد قد بلغ القمة في التعبد لله عز وجل. وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم خرجوا عام الفتح وهم صائمون، حتى إذا بلغ كراع الغميم، وتقدم معنا بأنها بلدة قريبة من عسفان، بينها وبين مكة نحو من 70 كيلو، قيل يا رسول الله إن الصوم قد شق على الناس، فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه حتى إذا رآه الناس شرب عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون في الجهاد ومع ذلك هم صائمون. طيب، المعنى الثاني بأن قوله في سبيل الله يعني به الإخلاص. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي مبتغيا به وجه الله، ما صام رياء ولا صام مجاملة لأنه وجد الناس صائمين، وإنما صام مبتغيا بذلك ما عند الله من الأجر والثواب. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه من النار 70 خريفا. الخريف هو أحد فصول السنة، ويعبر به عن السنة، يعبر به عن السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، هل المقصود العدد أم المقصود الكثرة؟ المعنى الثاني هو الأقرب، المعنى الثاني هو الأقرب، ومنه قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، طيب لو أنه استغفر 80 مرة أو 90 أو 100 هل يغفر الله لهم؟ لا، إن المقصود التكفير، مقصود التكفير. وهذا يجري حتى في لسان الناس، يقول لك يا أخي أنا كلمتك 70 مرة، ولربما قالوا 60 مرة، وهو لا يقصد العدد، وإنما يقصد أنا كلمتك مرارا في هذا الأمر. فقوله عليه الصلاة والسلام باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، يقصد بذلك بأن الله عز وجل يباعد وجهه عن النار أبدا، يباعد الله وجهه عن النار أبدا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا فضيلة إخلاص العمل لله، أن يكون العمل خالصا لله، ويستفاد منه فضيلة الجمع بين الأعمال الصالحة المتعددة في الوقت الواحد، الأعمال الصالحة المتعددة في الوقت الواحد. ولذلك تجدون سيدنا أبا بكر رضي الله عنه في اليوم الواحد يعود مريضا ويشيع جنازة ويطعم مسكينا وقد أصبح صائما، كل هذا في يوم واحد. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، وهو يصلي يرسم الخطط الحربية ويجهز الجيش. فلو أن الإنسان استطاع أن يجمع أعمالا صالحة كثيرة في وقت واحد فلا شك أنه موفق وأنه مستثمر لعمره، مستثمر لعمره. ولذلك تجدون الموفقين من عباد الله، الواحد منهم إذا كان في سفر مثلا فإنه يبدأ يراجع ما عنده من قرآن، أو أنه يبدأ يذكر الله عز وجل وهو في سفر طاعة. وقل مثل ذلك في من يبكرون يوم الجمعة إلى المسجد، فيجلسون إلى أن يصعد الإمام المنبر وهم ما بين ذكر وقرآن ودعاء وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافلة، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلسوا فاستمعوا أنصتوا، فيكونون قد جمعوا ألوانا من الطاعات في وقت واحد. فهاهنا أيضا هؤلاء جمعوا بين الجهاد وجمع وبين الصيام. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله جل جلاله شرع لنا أعمالا تباعدنا من النار، هذا الكثير تجدونه في السنة وفي القرآن كثيرا. صحابي لما جاء قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الصوم. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن المحافظة على الصلوات الخمس صاحبها يكون له عهد عند الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة إذا أتم قراءتها وخشوعها وركوعها وسجودها، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. نعم. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم أحيانا حتى نقول لا يفطر، يعني كان يصوم صوما متتابعا، وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يترك الصيام حتى نقول لا يصوم. وهذا راجع إلى المصلحة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه مستقرا في المدينة وصيامه عليه الصلاة والسلام لن يعوقه عن مصالح المسلمين، فإنه كان يصوم صوما متتابعا كثيرا. إذا كان عليه الصلاة والسلام في سفر في جهاد فإنه كان يفطر صلوات الله وسلامه عليه. قالت وما رأيته أتم شهرا إلا رمضان، يعني ما صام عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا لا يخرم منه يوما واحدا إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ما العلة في أنه كان يكثر الصيام في شعبان؟ ذكروا عدة علل. العلة الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوته صيام ثلاثة البيض خلال العام بسبب السفر والغزوات وما إلى ذلك، فكان يجمعهن في شعبان، يعني كان يفوته صيام ثلاثة البيض في ستة أشهر في سبعة أشهر في ثمانية أشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع ذلك كله في شعبان. طيب العلة الثانية قالوا هذا من باب التهيؤ والاستعداد لرمضان، لأنه عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان من باب تهيئة النفس وإعدادها لرمضان. وتعلمون بأن الإنسان الذي يصوم في شعبان يستقبل رمضان وقد اعتاد الصيام، بخلاف إنسان يفطر يوم العيد ولا يصوم إلا في رمضان، فإنه في اليوم الأول أو في الأيام الأول يكون في غاية الكدر وضيق الصدر، فهذا من باب التهيئة والإعداد. العلة الثالثة قالوا هي بمنزلة السنة القبلية للصلاة، يعني أيضا في الصلاة نتهيأ لها بسنة قبلية، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، كل هذه تسبقها سنن، فصيام شعبان من باب السنة القبلية لرمضان. ثم العلة الرابعة قالوا الناس كانوا يعظمون رجبا باعتباره من الأشهر الحرم ويعظمون رمضانه خير الشهور، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم شعبان، ولذلك كان يكثر من الصيام. هذه العلة منصوص عليها في بعض الروايات، كان يقول ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. طيب، إذن هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى بأن متابعة الصيام من السنة، متابعة الصيام من السنة. يعني في بعض الناس إذا وجد إنسانا صائما يقول له الليلة شنو؟ الليلة الأحد، كيف تصوم يا أخي؟ ما شأنك يا أخي؟ الصيام مشروع في كل وقت إلا الوقت الذي نهينا عنه. تنكر على الإنسان لو رأيته صائما يوم العيد أو صائما في أيام التشريق أو صائما يوم الجمعة منفردا ونحو ذلك. أما إنسان يريد يصوم الأسبوع كله مثلا، ما لا تنكر عليه. فأمنا هاهنا ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر. فلا كراهة أيها الإخوان في متابعة الصيام. طيب، ثانيا لا ينكر على من لم يصم السنة. لو أنك وجدت إنسانا مفطرا يوم الاثنين مثلا أو مفطرا في الثلاثة البيض، ما تقول له يا أخي كيف أنت الليلة تأكل والليلة يوم الاثنين؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر حتى نقول لا يصوم. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب الإكثار من الصيام في شعبان، استحباب الإكثار من الصيام في شعبان للعلل التي سبق ذكرها، يعني أنها سنة قبلية وأنها من باب الاستعداد والتهيؤ من باب تعظيم شعبان. هذا كله مطلوب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث أكثر العلماء على تضعيفه، لأن رواياته مدارها على موسى بن طلحة التيمي وهو ضعيف. موسى بن طلحة التيمي، وقد ثبتت الأحاديث الصحاح باستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين لها. رسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أو أوصى أبا هريرة بثلاث: بألا يوتر قبل أن بألا ينام قبل أن يوتر، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما شكاه أبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يصوم النهار ويقوم الليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. والعلة في ذلك ظاهرة، أن ذلك كصيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها. فلو أن الإنسان صام أياما ثلاثة من كل شهر فكأنه صام الشهر كله. أما تعيينها بأن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في حديث أبي ذر هاهنا فالرواية ضعيفة، لكن جمهور العلماء على استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة. والآن الأطباء أيضا يعللون بأنه في تلك الليالي البيض حين اكتمال القمر واستدارته تزيد الرطوبة في الأجسام، فمن صام تلك الأيام فهو أصح له وأفضل. الذي يصوم هذه الأيام البيض يطرد عن جسده كثيرا من العلل والأدواء. فيستفاد من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستفاد من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة البيض، ثلاثة البيض يعني ثلاثة الليالي البيض. وسميت بيضا لأن القمر فيهن يكتمل وينشر على الكون ضياءه، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، متفق عليه. ولفظ البخاري زاد ابو داود غير رمضان. طبعا هو بدأ بعد ذلك في بيان أنواع من الصيام المنهي عنه، يعني فرغ رحمه الله من بيان صوم التطوع، وطبعا ما بينه كله، ما بين كل أنواع صيام التطوع المطلوبة. بعد ذلك ينتقل إلى بيان الصيام الممنوع، وهذا ممكن نؤجله يعني إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.